الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، يقول: قلت لزوجتي بالثلاث: إن طلبت أهلك سوف تندمين أو سوف أجعلك تندمين. يقول: وبعدها طلبتني أهلها، ثم حاولت بكل الطرق أن أجعلها تندم ولكن بدون جدوى لم تندم، وتقول: أهلها أهم من كل شيء، والآن أنا حائر في أمري. الحمد لله رب العالمين، وبعد: هذا يعتبره العلماء من الطلاق المعلق بشرط مستقبلي ممكن، والمتقرر عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط مستقبلي ممكن ليس تنجيزا للطلاق، وإنما هو من باب كناياته. ومرد ذلك إلى معرفة نيتك، فإن كنت تقصد حقيقة الطلاق وتحب وقوع حقيقته متى ما تخلف شرطه، متى ما تحقق الشرط، فإنه يقع عليك حينئذ طلقه. فإذا كنت تحب حقيقة وقوع الطلاق على هذه المرأة التي لا تهتم بك والتي تقدم أمر أهلها عليك، فإنه متى ما لم تتأدب ولم ترجع عن هذا الأمر ولم تقدم حقك على حق أهلها، فإنه يقع عليها طلقة حتى وإن قلت بالثلاث. فإن طلاق الثلاث واحدة في أصح القولين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما إذا كنت لا تقصد وقوع الطلاق ولا تحب وقوعه، وإنما كنت تقصد تخويفها وتهديدها أو حظها ومنعها وتخويفها، فإنه لا يقع عليك شيء من الطلاق مطلقا، وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين، وهي أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو تكسوهم، أو تحرر رقبة. فإن لم تجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فتصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، لأن حقيقة لفظك هذا يمين باعتبار المضمون والمعنى. فإن المقصود من اليمين هو الحظ والتخويف أو التهديد أو الحث أو المنع. فكلامك هذا وإن لم يكن يمينا في ظاهره ولفظه، إلا أنه يمين في معناه. والمتقرر عند العلماء أن الألفاظ مبنية على المعاني لا على المباني، أن الألفاظ التي يصدرها الإنسان إنما مردها إلى المعاني التي تخوف في قلبه، لا إلى مجرد ألفاظه التي ينطقها بلسانه. فإن كنت تقصد حقيقة وقوع الطلاق عليها فقد وقعت طلقة، وإن كنت إنما تريد تهديدها وتخويفها فعليك كفارة يمين. وحاولا أن تصلحا أمركما فيما بينكما بكمال الحوار الهادف والنبرة المشفقة والترغيب، بعيدا عن الألفاظ التي تهدم كيان أسرتكما، والله أعلم.